يقول السؤال: هل يجوز للمطلقة أن تأخذ من مال الزكاة إذا كان راتبها 1500 لا يكفيها في إعالة أطفالها الأربعة؟ طبعا هؤلاء الأطفال نفق على أبيهم ليس على هذه المرأة، لكن لو أهمل وتخلى ولم يوجد من يقوم بالنفقة فإن هذه المرأة يجوز لها أن تأخذ من الزكاة لأجل أطفالها. إذا ما كان عندها ما يكفيهم فإنه يجوز أن تأخذ من الزكاة من أجلهم لأنهم صاروا فقراء.